النصارى كانوا يعبدون المسيح وأمة، واليهود يعبدون عزيرا أو طوائف منهم يعبدون هؤلاء. فالله تحداهم في هذه الآية وقال ادعوهم، هذا من باب التحدي لهم والزجر لهم، ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب، فهم زعموا أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، فلذلك دعوهم. فالله جل وعلا قال ادعوهم، أمر تهديد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع المرض أو غيره ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو نقله من مكان إلى مكان، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي ينقله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وما داموا لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فكيف يدعون؟